Book 2 40 40 40 Спрашивать дорогу. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. Извините, пожалуйста. من فضلك. من فضلك. Вы можете мне помочь? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Где здесь хороший ресторан? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Идите налево за угол. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Потом пройдите немного прямо. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Потом пройдите 100 метров направо. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Вы также можете сесть на автобус. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Вы также можете сесть на трамвай. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. Вы также можете просто ехать за мной следом. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Как мне попасть на футбольный стадион? كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Перейдите через мост. اقطع الجسر. اقطع الجسر. Езжайте через туннель. اعبر النفق. اعبر النفق. Езжайте до третьего светофора. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. После этого поверните направо при первой возможности. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Потом езжайте прямо через следующий перекресток. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Извините, как мне попасть в аэропорт? من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ лучше сядьте на метро. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. езжайте до конечной станции. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.